لما بنسمع عن حادثة أو وقعة بتتسم بالأسوأ بنحس فوراً وكأن الشخص اللي عملها ده هو مجرم شرير شيطان بقرون مختلف تماماً عننا احنا البشر. بس لأي مدى الكلام ده صح؟ الجنس البشري بصورة عامة بيتصف بأنانية وحب للذات، احنا منغمسين في ذواتنا بشكل كبير، والموضوع ده بيبقى واضح قوي في الأطفال عشان ما بيعرفوش يخبوه. الطفل لو عايز حاجة هيصرخ بأعلى صوته يطلبها، مش مهم أي أحداث تانية حواليه، هو جواه شعور بإنه محور الوجود، وده بيخليه يحتج بأعلى صوته لو أخوه مثلا اتقاسم معاه الاهتمام. بيكون شايف نفسه شيء ليه قيمة جوهرية ولازم ياخد اهتمام الكل، وبيطالب الناس إنهم يبصوله وكأنه كائن فريد. وحتى لو ما قدرش يطالب بكده بصوت عالي فهو بيحقق احتياجه ده في أحلام اليقظة بتاعته. بعد كده بيكبر الطفل وبيمر بمرحلة الشباب، وهنا بيبقى واقعي أكتر وبيبدأ يحس إنه شخص عادي زيه زي بقية الناس، فبيتصرف من بره على الأساس ده، لكن من جوه أعماقه لسه موجود شوية مشاعر التميز والتفرد اللي كان بيحس بيهم من أيام الطفولة. المشاعر دي انت تقدر تحس بوجودها عند كل الناس وحتى في نفسك. المجرم بقى ما هو إلا طفل مكبرش، طفل منغمس في مشاعره الذاتية بدون أي اعتبار للآخرين، لو عايز حاجة بيروح ياخدها بدون استحقاق، بالقوة بالعنف، مش مهم، مش فارق معاه أي حاجة غير نفسه، هو مش شايف غير وجهة نظره وبس. الحرامي مثلا بدل ما يشتغل عشان الفلوس هيسرقها، والمغتصب بدل ما يخاطب ود الأنثى بالطرق المتعارف عليها هيلجأ للخطف. يعني من الآخر المجرم ما هو إلا مجرد طفل بيستسهل ويحاول يوصل اللي هو عايزه بطرق مختصرة. وده بيوصلنا الحقيقة غريبة شوية، أسوأ أنواع الجرائم مش بيرتكبها الحمقى ولا الأغبياء، لكن بيقوم بيها إنسان متحضر ذكي وفر ليها مبررات ودوافع كافية. القتل الجماعي اللي عمله هتلر مثلا ما كانش هدفه في رأيه شرير، لكن هو كان نتاج مشوه من الأفكار المثالية اللي خلته يفكر وكأنه بالطريقة دي هيخلق عالم أفضل. وكذلك برضو أمريكا لما رمت اليابان بالقنابل الذرية وقتلت وشوهت الأبرياء، وكذلك برضو اللي بيقوم بعمليات إرهابية ويفجر ناس ملهاش ذنب، كل الجرائم دي تعملت بمبرر مثالي جدا، وهي في نظر أصحابها حلول وأعمال صحيحة هتوصلنا للنهاية السعيدة في الآخر. طيب احنا من ساعتها بنتكلم عن المبرر والدافع، بس المبرر لوحده مش كافي لحدوث الجريمة، لسه في نقطة كمان مهمة وهي العنف نفسه. من فين بيجي العنف اللي بيبقى عند المجرم؟ العنف طبع بشري وموجود عند كل الناس بصورة خاملة، وبيكون ناقصه بس التبرير، لو جاله التبرير المناسب هيتفعل ويخرج، وانت تقدر تحس بوجوده من خلال مواقف كتير. ومنتهى البساطة شوف ردود أفعال الناس لما حد يرتكب عمل بيتسم بالأسوأ تجاه حاجة تخصهم، اسمع كده بيبقوا عايزين يعملوا في اللي عمل كده ايه؟ العنف جواهم مستخبي محتاج بس حاجة تطلعه. طيب طالما كده والناس كلها في طبعها العنف، ايه اللي بيفرق المجرم عن الشخص العادي؟ المجرم بيكون منقطع عن الواقع، وانقطاعه ده بيخليه يحس أكتر إن أفكاره مبررة. لو هو فقير ما بيكونش شايف غير أفكاره الذاتية، زي مثلا إن هو إنسان من حقه يعيش حياة كويسة، فعادي يسرقك أو يقتلك علشان ياخد فلوسك اللي هيعيش بيها الحياة الكويسة دي. لكن الشخص العادي بيفضل لسه متصل بالواقع، هو إنسان ومن حقه يعيش حياة كويسة، بس اللي هيعتدي عليه ده برضو إنسان زيه ومن حقه يعيش. طيب حالة الانفصال عن الواقع دي بتيجي منين؟ انت بصورة مجازية نقدر نقول ان انت عندك عقلين مش عقل واحد، عقل موضوعي وده بيتعامل مع الجانب العملي من الحياة والمشاكل اللي برا ذاتك، وعقل تاني ذاتي وده موجه للداخل بيتعامل مع المشاكل الداخلية، وانت بتتحرك ما بين العقلين دول رايح جاي طول اليوم. انت مثلا دلوقتي قاعد بتتفرج على الحلقة، انت كده بتستخدم عقلك الموضوعي، بعدين دخلت في احلام اليقظة، انت كده اتنقلت لعقلك الذاتي، بعدين تليفونك رن وده خرجك تاني ونقلك من عقلك الذاتي للواقع، وهكذا. بلاش المثال ده، في مثال تاني قريب كتير لحالة فقدان الصلة بالواقع اللي بيبقى عايشها المجرم، ونقدر من خلاله نشوف الطريقة اللي بيشوف بيها المجرم العالم. تخيل انت متأخر على ميعاد مهم قوي، ودلوقتي انت في الشارع وعايز توصل، بس في زحمة شديدة قدامك والطريق ماشي بالراحة جدا. كل ما يمر الوقت وانت ما بتتحركش هتلاقي نفسك بقيت تبص لكل إشارة وكل طريق وكأنه بيعاديك بصورة شخصية، وكل شوية التوتر اللي جواك عمال يزيد، وده بيخليك تنفصل عن الواقع أكتر. وكل ما بتنفصل عن العالم كل ما بتبقى أحكامك مش منطقية وشخصية وذاتية ميالة للمبالغة. بالمنطق انت عارف ان إشارات المرور مش بتقصدك انت شخصيا ولا تعرفك، والناس والعربيات اللي حواليك ليهم نفس الحق اللي ليك انهم يمشوا في الطريق، بس انت في الحالة دي بتبقى شبه منوم ومش بتفكر بأي عقل، ودي بقى الطريقة اللي بيتعامل بيها المجرم مع العالم. وعلى فكرة مش معنى ان المجرم بيكون فقد السيطرة على نفسه انه المفروض ما نحملوش المسؤولية عن جرائمه، لا طبعا، هو بيبقى تحت تأثير شبه التنويم المغناطيسي ده، بس في الاول وفي الاخر الموضوع اختياري، اختيار ذاتي. انت لما انتابك الغضب في الزحمة انت اللي استسلمت ليه بمزاجك، لكن كان في جزء منك عقلاني موجود كان بيقول لك لا، انت قررت تتجاهله وما تسمعلوش. كل مرة انت بتتجاهل الصوت ده هو بيفقد قوته بالتدريج لحد ما بيوصل لنقطة الانفجار في الاخر. انا كل يوم عمال غضبي يزداد من حظ الوحش في الحياة وفقري ومن الست العجوزة اللي ساكنة قدامي، كل يوم انا عمال اضيف ليه توتر وغضب وبتجاهل صوت العقل لحد ما انفصل تماما عن الواقع وحط لها سم واسرقها. وممكن بعدين الجزء العقلاني اللي انا كنت بتجاهله ده يصحى وارجع اسمع له واندم على اللي عملته واعترف بجريمتي مثلا، وممكن يفضل مكمل في تبرير اللي حصل وادخل في نوع من انواع خداع الذات بحيث اسمح لرغباتي وانفعالاتي انهم يقنعوني بشيء في حين ان الاسباب الفعلية بتدل على عدم صحة الشيء ده. يعني لو كل الادلة المنطقية شايفة ان انا مذنب وغلطان انا هعمل على نفسي اغلاق واخلي ان الحكم هو انفعالاتي، طالما انا حاسس ان انا بريء يبقى انا بريء، وحتى لو العالم كله جرمني ده مش هيخليني اغير رأيي، هيخليني بس احس بالظلم ظلم حقيقي. في حتة مهمة كمان انا نسيت اقولها بعد جزء المسؤولية عن الجريمة هتفهمنا جانب مهم كمان من شخصية المجرم. البشر بيتحكم في تصرفاتهم قوتين، واحدة اسمها التوتر ودي هنديها الرمز تاء، والتانية اسمها السيطرة ودي هنديها الرمز سين. القوة تاء بتعمل على تشتيت وعدم ثبات عالمنا الداخلي، لكن القوة سين بتعمل على العكس، على دعم الثبات وكبح الانفعال. احنا من اول لما بنصحى الصبح بنتعرض لكل المؤثرات المختلفة اللي بتراكم التوتر، وبالمقابل بنحاول نستخدم قوة السيطرة عشان نحجم التوتر ده او نوجهه في قنوات ايجابية بناءة. المجرم بقى مش بيعرف يعمل كده، مش بيعرف يقاوم التوتر ولا يسيطر عليه، وده بسبب انه يا اما هو ضعيف يا اما التوتر اللي بيتعرض له قوي جدا. بس برضه مش شرط، اغلب اللي في مناصب قياديه في الوقت الحالي اتعرضوا لتوترات قويه في حياتهم، هم اصلا وصلوا اللي وصلوا له ده لانهم عرفوا يطوروا قدره كبيره على مواجهه المشاكل واحتمال التوتر. يعني الموضوع اختياري هنا كمان، وفي ايد الواحد مش في ايد ظروفه. طيب ايه الحل؟ احنا زي ما شفنا لحد دلوقتي ان المجرم بيبقى مجرم عشان بيبقى عنده 3 صفات: عدم نضج، ضعف، وخداع للذات. التلاتة دول بيخلوه بشكل جوهري ياخد موقف سلبي من الحياة، وبيبقى مؤمن بافتراض انه مش هيعرف يحقق اهدافه اللي بطرق سلبية، بالقوة او الخطف او السرقة، وده بيخليه شبه اعمى، فالنصح المباشر مش هيجيب نتيجة معاه. اعادة التأهيل بتبدأ من نقطة ايمانه بالافتراض السلبي ده عن طريق انك تدفعه انه يستعمل الجزء العاقل اللي عنده وتحاول تنميه، وفي اللحظة اللي هو هيبدأ فيها بوضع افتراضات ايجابية هتبدأ ذاته المسيطرة في الصحيان وتتولى هي القيادة بنفسها. وبس كده، سلام.